تم تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية النيجيرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد سيادة المارشال العال العظيم كيم جونغ إيل في أبوجا قبل أيام. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل الاجتماع الاحتفالي وجلسة العرض السينمائي للثناء على الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة ذكرى 75 لميلاده وتنشيط دعاية والتعريف بالنجاحات التي أحرزها أفراد جيشنا وشعبنا في حماية سيادة البلاد وبناء دولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. هذا وجرت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية البنينية للاحتفال بعيد ميلاد القائد كيم جونغ إيل في كوتونو قبل أيام.